أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: إلا أن مورده مختص بالأعيان، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم، وأنه لا يحل إلا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه. كان الكلام في الدليل الذي يمكن أن تثبت به هذه القاعدة، وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قلنا أنه استدل لهذه القاعدة، لإثبات هذه القاعدة، بدليلين. الأول قاعدة الإقدام التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وأنها غير تامة. الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات هذه القاعدة هي خبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذه الرواية العامية المنقولة عن كتب العامة، قال المصنف فيما سبق بأن دلالتها ظاهرة على المطلوب، يعني تفيد الضمان، إلا أن الكلام في سندها الضعيف، إلا أن السند أيضا منجبر بعمل الأصحاب. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى الدلالة مرة أخرى، يقول: نحن عندما نقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ليس المراد من الضمان فيما يرتبط بالأعيان فقط، وإنما الضمان كما يشمل الأعيان يشمل المنافع أيضا. فمثلا هذه الدار لها منفعة، فإذا ثبت أن في صحيحها ضمان، إذن لا بد أن يكون في فاسدها أيضا ضمان. إذن نحن عندما نريد أن نبين القاعدة، ليس المراد من أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يكون مختصا بالأعيان، بل ما يشمل المنافع وما يشمل أيضا الأعمال المضمونة كعمل الحر مثلا. فإن الشخص لو آجر شخصا آخر لخياطة ثوبه لبناء بيته مثلا، ثم تبين بعد ذلك فساد هذه الإجارة، فهل يكون ضامنا لأجرة المثل أو لا يكون؟ السلام عليكم. أو لا يكون ضامنا لأجرة المثل. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذه الرواية على فرض صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تختص بالأعيان، ولا تشمل المنافع والأعمال المضمونة في باب الإجارة كعمل الحر مثلا. لماذا؟ بيانه سيأتي مفصلا بعد ذلك. ولكن من القرائن التي تثبت أن الرواية وأن الخبر مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع، هو أن الرواية تقول: على اليد ما أخذت، ولا يصدق الآخذ إلا فيما يرتبط بالأعيان، فإن المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة هذه لا يصدق عليها أنها أخذت، لا يصدق عليها على اليد ما أخذت، فإنها غير مأخوذة. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: يمكن أن يستدل، اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، ولعله الأصح الضمان فيهما، لأنه قال: فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. وعلى أي حال يقول: اللهم إلا أن يستدل على ذلك، يعني على الضمان فيها، بأدلة أخرى. هذه الأدلة يعد منها 4 أو 5 من الأدلة. يقول: الدليل الأول الذي يمكن أن يثبت لنا المقام هو ما دل على احترام مال المسلم، أن مال المسلم محترم. ومعنى احترامه معنى أن يكون ماله محترم أنه لا يذهب هدرا لا يذهب مجانا، وإلا ليس معنى احترامه يعني الاحترام الاجتماعي والشرفي، وإنما المراد من الاحترام أنه ليس مأخوذا لأحد أو معطى لأحد مجانا، إلا إذا دل دليل على أن صاحب المال أهدر احترام ماله بأن أعطى هذا المال مجانا، أعطاه هبة، أعطاه بنحو ذلك من الصور. الدليل الأول إذن احترام مال المسلم، ومن الواضح أن المنافع يصدق عليها أنه مال لا إشكال ولا شبهة، عرفا المنافع يصدق عليها أنها مال المسلم. الدليل الثاني قال وأنه لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل إلا عن طيب نفسه. خب من الواضح أنه هذا الإنسان الذي أعطى المنفعة أعطى هذه المنفعة مجانا أم أعطاها في قبال عوض، في قبال أجرة، في قبال ثمن؟ خب أعطاها في قبال الثمن. فهنا لو قلنا في الإجارة الفاسدة أن المستأجر لا يضمن في العمل الذي قام به الإنسان في الإجارة الفاسدة أن الذي قمنا بهذا العمل له لا يضمن القيمة أو أجرة المثل، هذا معناه أنه لم يكن عن طيب نفسه، لأن هذا الإنسان إنما أعطى هذه الدار، إنما قام بهذا العمل في قبال أن يأخذ شيء. فهنا إذا فرضنا مع الفساد لا يستحق شيء، إذن لا يكون عن طيب نفسه، لا يحل ماله عن طيب نفسه. الدليل الثاني. والدليل الثالث وأن حرمة ماله كحرمة دمه. خب من الواضح أن المنافع يصدق عليها أنها مال كما تقدم في الدليل الأول. والدليل الرابع الذي يذكر في المقام وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ومن الواضح أن الحق يصدق على المنفعة ويصدق على الأعمال المضمونة أيضا في الإجارة الفاسدة. وكذلك الدليل الخامس مضافا إلى أدلة نفي الضرار، فإن صاحب الدار التي انتفع بداره لو لم يأخذ ثمنا لهذا الانتفاع فقد حصل الضرر لصاحب الدار الذي قام بالعمل في الإجارة الفاسدة لو لم يأخذ أجرة المثل بعد ثبات الإجارة، بعد فساد الإجارة لا إشكال ولا شبهة يكون ضررا عليه، فهو منفي بأدلة نفي الضرر والضرار. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلا أن مورد هذا الخبر الذي تقدم مختص بالأعيان للقرينة التي ذكرناها، إذن فلا يشمل المنافع كمنفعة الدار، كمنفعة هذا الفرس، كمنفعة هذا الفراش ونحو ذلك، فلا يشمل المنافع ولا يشمل الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة، يعني كعمل الحور فإنه مضمون إذا كانت الإجارة صحيحة فلا بد أن يأخذ الأجر المسمى، فهنا إذا كانت فاسدة لا بد أن يأخذ أجر المثل. إلا أن الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه كانت عنده شبهة في أول كتاب البيع أنه أساسا عمل الحر يمكن أن يقتقع المعاوضة عليه أو لا يمكن أن تقع المعاوضة عليه، وأنه فلهذا قال أن عمل الحر إن كان من الأموال قبل المعاوضة فيصح، وإن لم يكن قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا يصح في مسألة أنه يمكن أن يقع معوضا أو يمكن أن يقع عوضا على أي الأحوال. قال فلا يشمل المنافع. لا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نريد أن نستدل بالضمان، نريد أن نثبت الضمان في الأعيان فقط، لو في الأعيان والمنافع، نريد أن نثبت الضمان في الأعيان والمنافع. ولكن هذا الدليل الذي استدل به لإثبات الضمان مختص بالأعيان فقط، إذن ما هو الدليل على الضمان في المنافع؟ فلهذا يقول: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، يعني في المنافع والأعمال المضمونة، يستدل بماذا؟ بهذه الأدلة. أولا بما دل على احترام مال المسلم، وثانيا وأنه حتى بعض يقول أنه استدلال كل واحدة منها برواية إشارة إلى روايات، وبعض يقول لا كل منها إشارة، كلها مثل ما تفضلون أنه كلها تشير إلى قاعدة الاحترام، لا أنها مطلب جديد في مقابل قاعدة اليد، وإلا جميعا هذه في قبال النفي الضار ترجع إلى قاعدة احترام مال المسلم، وهذه الأدلة التي ذكرت إنما هي مصاديق لإثبات قاعدة الاحترام. قال: بما دل على احترام مال المسلم، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هذا مضافا، ولعله تأييدا لكلام الشيخ، أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه الأمور الأربعة ثم قال هذا مضافا، أنه هذه يمكن جعلها دليل واحد، وهي هذه الروايات كلها دليل لقاعدة احترام مال المسلم التي سيشير إليها المصنف بعد ذلك، وهي احترام مال المسلم، والدليل الآخر قاعدة نفي الضرار. هذا مضافا إلى أدلة نفي الضرار. ثم يبين الشيخ رحمة الله تعالى قاعدة عامة فيما يرتبط بالإجارة والمنفعة، يقول: فكل عمل وقع من عامل ولكنه لأحد، مو أنه وقع ذلك العمل لنفسه، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه. إذن إذا وقع عمل من عامل لأحد ولكن لم يكن بأمره ولا كان تحصيلا لغرضه، إذن لا يكون مشمولا ماذا؟ ماذا؟ لأدلة الإجارة. إذن الشيخ يقول لكي تصح الإجارة، هذا محل الكلام في هذين الأمرين، ها الشيخ يقول إنما تصح الإجارة فيما إذا توفر هذان الشرطان: أولا أن يكون بحيث يقع ذلك العمل له بأمره، وثانيا أن يكون تحصيلا لغرضه. وبعبارة واضحة أن هذا الذي يريد أن يخرج من كيسه شيء مقدار من ماله لا بد أن يدخل في كيسه في قباله شيء، وإلا لا معنى لأن يخرج من كيسه شيء من ماله الأصلي شيء ولكن لا يدخل في قباله شيء إلى كيسه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفهم معنى الإجارة بهذا الشكل، ومن هنا سيستشكل بعد ذلك أو يشكل ويتأمل في أنه إذا لم يقع بأمره أو لم يكن لتحصيل غرضه فإنه لا يكون مشمولا لأدلة الصحة إلا إذا دل دليل من الخارج. يقول: فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع ذلك العمل بأمر ذلك الأحد وتحصيلا لغرض ذلك الأحد فلا بد من أداء عوضه، الشيخ يقول، لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار. وهذا معناه أن الأدلة الأربعة التي عددناها أولا ثانيا ثالثا رابعا كلها مرجعها إلى قاعدة واحدة وهي قاعدة الاحترام. قال: فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي احترام مال المسلم أولا ونفي الضرار، باعتبار أن الرواية وردت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مثلا. ثم إنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إذا تتذكرون بالأمس نحن بينا أنه استدل على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، استدل الشهيد في المسالك بدليلين: الدليل الأول قاعدة الإقدام، الدليل الثاني خبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم تبين مما تقدم أيضا أن شيخ الأنصاري لم يقبل قاعدة الإقدام دليلا للضمان للاعتراض وللنقد الذي وجهه فيما سبق، وإنما قال الدليل منحصر في خبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إلا أنكم إذا تتذكرون بالأمس قال لو لعل والظاهر أن صاحب المسالك إنما استدل بدليل الإقدام للضمان، قد تبع فيه ماذا؟ تبع فيه شيخ الطائفة لأنه استدل بقاعدة الإقدام. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذه الباب ملامسة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه شيخ الأنصاري استفاد فيما سبق، من أن شيخ الطائفة استدل بقاعدة الإقدام، وتبعه في هذا الاستدلال صاحب الشهيد الثاني في المسالك. وبحيث أشكل الشيخ الأنصاري على قاعدة الإقدام، الآن يريد أن يوجه كلام شيخ الطائفة بنحو لا يرد عليه إشكاله الذي تقدم منه في قاعدة الإقدام، فكأنه يريد أن يبين هذا المطلب، أن شيخ الطائفة ليس من القائلين أن الضمان دليله قاعدة الإقدام أو دليله خبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليس شيخ الطائفة ممن استدل على إثبات الضمان بدليلين مستقلين، بقاعدة الإقدام وبخبر اليد، حتى أنه يرد عليه إشكال شيخنا الأنصاري من أن قاعدة الإقدام لا يمكن أن تكون دليلا للضمان في المقام. ومن هنا يوجه كلام شيخ الطائفة الشيخ الأنصاري، يقول ولعل مراد الشيخ عندما استدل بقاعدة الإقدام لا بعنوان أن قاعدة الإقدام دليل مستقل للضمان، بل أراد أن يقول هذا المعنى شيخ الطائفة، وهو أن العقد أي عقد مقتض لاحترامه ولأداء عوضه، قاعدة احترام مال المسلم، قاعدة اليد تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يدفع القابض عوضا لما قبضه من المبيع، هذا المقتضي. هل هو علة تامة أو مقتضي؟ يقول شيخ الأنصاري أن شيخ الطائفة يريد أن يقول أن العقد ليس علة تامة للضمان، وإنما العقد مقتض لتحقق الضمان إما لقاعدة اليد وإما لقاعدة الاحترام المتقدمة، ولكنكم درستم في محله أن المقتضي إنما يتم إذا لم يبتلي بالمانع، فإذا ابتلي بالمانع فلا يمكن أن يؤثر المقتضي أثره المطلوب من. خب ما هو المانع؟ المانع أن المالك عندما أعطى هذه الدار أعطاها مجانا وهبها لكي يستفيد من هذا الشخص مؤمن مسكين ضعيف لا يستطيع أن يدفع الأجرة، هو وهب له أن ينتفع له، ذلك الذي قام ببناء هذا الدار إنما قام بعمله تبرعا، لم يقم بعمله بإزاء شيء، فإنه لو أعطى صاحب الدار هذه الدار لينتفع بها مجانا أو تبرع العامل بالعمل الذي قام به لا بإزاء شيء، فإنه يقف أمام اقتضاء العاقد للضمان، لأن العاقد إنما يقتضي الضمان بقاعدة اليد أو بقاعدة الاحترام لا بنحو العلة التامة بل بنحو المقتضي. مانعه ماذا؟ مانعه أن يكون الفعل متبرع به، أو أن يكون المعطي للدار لكي ينتفع بها معطيها مجانا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن هذا المانع مفقود في المقام لقاعدة الإقدام، فكأن قاعدة الإقدام إنما هي من متممات دليل اليد وقاعدة اليد، لا أنها دليل مستقل للضمان في المقام. الشيخ بقاعدة الإقدام يريد أن يرفع المانع حتى يقول أن المقتضي وهو العاقد يؤثر أثره في الضمان، لا أنه يريد أن يجعل قاعدة الإقدام دليلا مستقلا على الضمان في المقام، ومن هنا لا يرد عليه إشكال شيخنا المتقدم باعتبار أن الشيخ الأنصاري إنما أشكل على قاعدة الإقدام بعنوان أنها دليل مستقل للضمان في المقام، قال بينهما عموم ووجه، وإلا هو لا يشكل على أنه إذا كان العقد مقتضا ويحتاج إلى أن يرتفع المانع، والرافع للمانع هو ماذا؟ هو الإقدام، حيث أن العامل إنما أقدم على العمل لم يقدم عليه تبرعا، وإنما أقدم عليه بإزاء شيء، أن ذلك صاحب الدار الذي أعطى الدار لم يعط الدار مجانا هبة، وإنما أقدم عليه ماذا؟ مضمونا بعوضين. ومن هنا يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه: إذا لا يرد على شيخ الطائفة إشكالنا المتقدم. نعم، يبقى الإشكال واردا على من؟ على صاحب المسالك، على الشهيد، حيث جعل الإقدام دليلا مستقلا للضمان، كما جعل خبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي دليلا مستقلا آخر على الضمان. فيبقى أن يجيب عن الاعتراض المتقدم الذي وجهناه، ويبقى أن يجيب على النقض طردا وعكسا بما بيناه. يقول: ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبع الشيخ من الاستدلال على الضمان بالإقدام، يعني بقاعدة الإقدام والدخول عليه، بيان ماذا؟ بيان أن العين والمنفعة اللتين تسلمهما الشخص، أن العين والمنفعة اللتين تسلمهما الشخص، بيان هذا المطلب، لم يتسلمهما مجانا من الطرف الآخر وتبرعا من العامل، حتى لا يقضي احترامهما، حتى لا يكون هناك مقتضى لقاعدة الاحترام ولقاعدة اليد بتدارك عوضهما، لأن قاعدة الاحترام وقاعدة اليد تقتضي ماذا؟ تدارك هذا الاحترام بإعطاء العوض، بإعطاء الآجر. تريد أن تبين قاعدة الإقدام أنه لم يقع بنحو لا يقتضي احترامهما، حتى لا يقضي احترامهما. خب، احترامهما بماذا يكون؟ قال: بتداركهما بالعواض. خب، مجانا بأي صورة يكون؟ يقول: كما في العمل المتبرع به من العامل، والعين المدفوعة مجانا إلى الطرف الآخر لكي ينتفع بها، أو مدفوعة إليه أمانة. إذن فليس دليل الإقدام بناء على ما بينا دليلا مستقلا للضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بل هو بيان لعدم المانع، حيث أن العقد إنما يقتضي الضمان لا بنحو العلية التامة بل بنحو المقتضي، فيتوقف على عدم المانع. هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال. نعم، هذا الإشكال يبقى وارد على الشهيد في المسالك. نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا، إذن فيبقى عليه ما ذكر سابقا من الناقض، أي العموم والخصوص من وجه، والاعتراض الذي قلنا أنه لا دليل على نفس هذه القاعدة. إما المراد من الاعتراض هذا، وإما المراد من الاعتراض يعني الإشكال الأول الذي ذكرناه، وهو أنه ما أقدم عليه لم يمضى وما أمضي لم يقدم عليه. خب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه خب يقول: إذن إلى هنا اتضح لنا بأن دليل الضمان في المقام هو ماذا؟ دليل الضمان في المقام خبر اليد، ولكن خبر اليد يكون مقتضى للضمان بشرط أن لا يبتلي بالمانع، وقاعدة الإقدام ترفع المانع. ولكن يبقى هنا كلام، وهو أنه نحن قلنا أن المنافع غير مشمولة لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإنما نستدل بها بأدلة أخرى هي قاعدة الاحترام ونفي الضرار. بناء على ما تقدم من أن خبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي مختصة بالأعيان ولا تشمل المنافع، يبقى عندنا مسألة واحدة، وهي ويبقى بعد ذلك ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة من أي تلك الأعمال؟ ذلك الفرع الذي أشرنا إليه من أنه قد يكون هناك عمل مضمون من الأعمال المضمونة التي لها أجرة المسمى، ولكنه ماذا؟ ولكنها لا هي واقعة بأمر من أحد، وهي ماذا؟ وليست أيضا تابعة وليست محققة لغرض ذلك البادل بتلك الأجرة. فهنا في فرض صحتها قب لا بد أن يدفع الأجرة للدليل الخاص، أما في فرض فسادها من أين؟ في فرض صحة مثل هذه العقود كعقد السابق، هو الدليل الصحة الدليل الخاص دلنا على أنه أجرة المثل هنا تعطى للسابق، عفوا أجرة المسمى تعطى للسابق، ولكن من أين إذا ثبت أن هذا العاقد فاسد لابد أن تعطى أجرة المثل مع أن الشرطين المتقدمين غير متوفرين في المقام؟ ما هما؟ أنه لم يقع بأمره ولم يكن تحصيلا لغرضه، أساسا لا يوجد هناك نفع يعود فيه على الباذل. يقول من سبق منكما، من سبق منكما فله كذا. خب سبق زيد، هل هذا السبق الذي وقع من زيد كان بأمر من هذا الباذل؟ لا، لم يقل له يجب عليك أنت أن تسبق أو يجب عليك أنت أن تسبق، قال من سبق منكما أو منكم فله كذا. إذن لم يقع بأمره أولا، وثانيا لم يكن تحصيلا لغرضه لأنه لا يعود بالغرض والنفع على البادل. خب في فرض الصحة نحن قلنا للدليل الخاص، أما في فرض الفساد نقول بأنه يضمن أجرة المثل، هذا من أين؟ يقول ومن هنا استشكل بعضهم أنه في عقد السابق أو الرماية إذا فرضنا أنه كان فاسدا لا يضمن أجرة المثل. يقول ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن. حتى ما أدري هل الأخوة التفتوا إلى النكتة، هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال المنافع غير مشمولة لخبر اليد. خب من أين استدللنا على ضمانها؟ بقاعدة الاحترام. قاعدة الاحترام المختصة كانت بأي منافع؟ بتلك المنافع التي تقع بأمر أحد وتحصيلا لغرضه، وهنا هذه المنافع لم تقع بأمر أحد وليست تحصيلا لغرضه، فلا يبقى عندنا دليل لا من الخبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا من قاعدة الاحترام ونفي الضرار. فبأي عنوان نحن نقول أن هذه المنفعة لا بد أن تكون مضمونة؟ على فرض الصحة يوجد عندنا دليل خاص، ولكنه على فرض الفساد من أين؟ لم يقل هذا الذي يريد أن يعطي لزيد أنه هذا زيد يستحق. أنا أمرت زيد أنه أنت أسبق الآخرين، خلاص من سبق منكم أساسا كانوا يستطيعون أن لا يقوم أحد بالمسابقة، كان بإمكانهم أم لا؟ أنا أبدأ أقول كانوا يستطيعون أن لا يمتثلوا أو لا، فإذا ليسوا مأمورين، بخلافه إذا استأجر عاملا للخياطة فإنه مأمور بأن يقوم بعمله، وإن لم يعمل يجبر على عمله. هنا لم يجبر أحد على أنه لابد أن تأتي بالمسابقة حتى تأخذ الأجر أنت، فإذا لا يوجد أي أمر، وإنما يوجد من قبيل الجعالة. من قبيل الجعالة هل يوجد أمر لأحد بأنه يجب عليك أن تأتي بالفعل؟ لا، فلهذا يستطيع كل أحد كل الناس أن يسرقوا هذا ولا يمتثلوا لذلك الفعل. فإذا لا يوجد أمر، هذا أولا، وثانيا قلنا أنه مو فقط لا يوجد أمر، أنه لا يوجد تحصيل لغرضه، لا توجد هناك أي منفعة تعود على بعدين. فلهذا قلنا إذا تذكرون هناك بينا قلنا كأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يثبت هذا المعنى، وهو أن من خرج من كيسه شيء لابد أن يدخل في قباله شيء، والمفروض أن هذا الباذل في عقد السابق لا يدخل في قبال ما خرج من كيسه أي شيء. طبعا إلا أن نرجع ونناقش في أصل ذلك المطلب، وهو أنه من قال لكم أنه لا بد أن يدخل في كيسه شيء وهذا الداخل أيضا يكون أمرا ماديا؟ لعله يدخل في كيسه شيء أمر معنوي، وهو أن يعلم الناس على التربية على السابق، على الحرب، على الرماية الجيدة، على إلى غير ذلك من الأمور. وهذه أيضا أمور محمودة، والشارع أيضا رغب فيها، لكن بعد بحث في الكبرى راجع إلى محله. قال: وحينئذ ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن أولا ولم يقع بأمره ثانيا، كالسبق في المسابقة الفاسدة. ومن هنا نجد أن الشيخ حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما من الفقهاء بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، أما أجرة المسمى فلفساد المعاملة عقد، وأما أجرة المثل فلعدم وجود الدليل لا من الخبر ولا من قاعدة الاحترام خلافا لآخرين. خب، الشيخ والمحقق وغيرهما لماذا قالوا ذلك؟ قال: ووجهه أن عام وجهه، يعني وجه عدم ضمان أجرة المثل، ووجه عدم ضمان أجرة المثل أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، يعني إلى البادل، ولم يقع بأمر البادل أيضا. إذن لا توجد عندنا لا على اليد ما أخذت، ولا توجد عندنا قاعدة الاحترام. فاحترام الأموال، وهي قاعدة الاحترام المتقدمة، التي منها أي من هذه الأموال الأعمال، حيث أنه الأموال تشمل الأعيان والمنافع، فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي هذا الاحترام بضمان الشخص له، يعني البادل ليس يضمن هذا العمل. لماذا؟ لوجود شرطين وكلاهما مفقود في المقام، فلا على اليد تأخذ المطلب ولا قاعدة الاحترام تثبت لنا المطلب. لا يقضي بضمان الشخص له، ووجوب عوضه أي على الموجود، والعوض عليه أي على البادل. لماذا؟ لأن هذه المنفعة، هذا العمل ليس كالمستوفى له، ليس من المنافع التي استوفاها، فلا بد قاعدة الاحترام تقول ماذا؟ لا بد أن يدفع في قبال هذه المنفعة شيئا. الآن استأجر فراشا، استأجر سيارة وانتفع فيها مدة شهر، ثم تبين فساد الإجارة، وتبين فساد الإجارة هذه المنفعة استوفاها ولم يستوفها، وإذن لا بد أن يدفع في قبالها شيء لقاعدة الاحترام. بخلاف هذه المنفعة في السابق فإنه ليست من المنافع المستوفاة له. يقول: لأنه ليس كالمستوفى له، ولذا. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أساسا عقد السابق والرماية هذه كلها على خلاف مقتضى القاعدة، نحن إنما قلنا بالصحة وضمان أجر المسمى من باب الدليل الخاص، وإلا نحن لو كنا ومقتضى القاعدة كنا نقول بأنه لا يضمن، لأنه لا يعود نفعه، لم يقع بأمره ولم يكن تحصيلا لغرضه. ولذا كانت شرعيته، يعني شرعية عقد المسابقة، على خلاف القاعدة. لماذا على خلاف القاعدة؟ حيث أنه بذل مال، حيث أنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع البادل، يعني خرج من كيسه شيء في عدم، في قبال أنه لم يدخل في كيسه شيء. وتمام الكلام في بابه عن عقد السابق. بلي مناقشة، مناقشة مسلم، مناقشة، لأن الكبرى غير تامة، وهو أنه لا بد أن يكون يقع بأمره وتحصيلا لغرضه. ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يرجع إلى أصل المسألة، وهي ماذا؟ وهي أنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه، يريد أن يقول لم يملكه وكان مضمونا عليه، لا فرق بين أن يكون عالمين معا، وبين أن يكون جاهلين معا، وبين أن يكون أحدهما عالم والآخر جاهل. إنما الكلام من هذه الصور الأربع وقع في الصورة التي يكون الدافع عالما والقابض جاهلا، هذا الذي دفع المبيع كان يعلم بالفساد، ولكن الذي أخذ المبيع وهو المشتري لم يكن يعلم بالفساد. في هذه الصورة وقع كلام بين الأعلام، في أنه هل يكون هذا المشتري ضامنا على فرض الفساد أو لا يكون ضامنا على فرض الفساد. قد يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا إشكال في الضمان، إلا أنه قد يقال بعدم الضمان لوجهين. الوجه الأول الذي قد يقال فيه بعدم الضمان هو أن المفروض أن الدافع كان يعلم أو لا يعلم، المفروض أنه يعلم. إذن عندما دفع المبيع وهو يعلم أن العقد فاسد، إذن هو يعلم أنه ليس قادرا على تملك الثمن، لأنه يعلم أن العقد فاسد. فإذا كان يعلم بفساد العقد، إذن يعلم أنه لا يستطيع أن يتملك الثمن. خب مع علمه بأنه لا يستطيع أن يتملك الثمن ويدفع المثمن والمبيع إلى المشتري، فكأنه أقدم مجانا على هذا العمل، لأنه يعلم أنه لا يتملك الثمن. فإذا كان مقدما مجانا على هذا العمل يكون داخلا في عكس القاعدة، يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأنه إذا كان الدفع مجانيا على نحو الإبة مثلا، خب لا يوجد في صحيحها ضمان، إذن لا يوجد في فاسدها أيضا ضمان. إذن الوجه الأول الذي قد يقال فيه أنه لا يوجد هنا ضمان هو أنه مع علمه أقدم على ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا الوجه غير تام منه. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الإنسان صحيح كان يعلم أن هذا العقد فاسد، ولكن فساد العقد لا يدل ولا يكشف على أن الدفع كان دفعا مجانيا، بل يمكن أن ينسجم على أن يكون الدفع دفعا معاوضيا. والشاهد على ذلك تأييدا لكلام الشيخ أن الغاصب عندما يدفع هذه العين المغصوبة لشخص يريد أن يشتري، وافترض أن المشتري كان جاهلا، عندما يدفعها مع علمه أنه لا يستطيع أن يتملك الثمن لأنه غاصب، هل يدفع هذه العين دفعا مجانيا إلى المشتري أو يدفعها دفعا معاوضيا إلى المشتري؟ معاوضيا. والشاهد الذي يؤيد هذا المطلب إذا جاء صاحب المال وأمضى هذه المعاملة تمضى بعنوان معاملة مجانية، لو بعنوان معاملة معاوضية، بعنوان معاملة معاوضية. وهذا شاهد على أن علم الدافع بأنه لا يستطيع أن يتملك الثمن لا يكون منافيا للدفع المعاوضي، بل قد يجتمع مع الدفع المعاوضي أيضا. فهذا الوجه لعدم الضمان غير تام. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام لعدم الضمان هو أنه هذا المشتري حيث أنه جاهل بأن العقد فاسد، فهو ماذا؟ فهو مغرور، وقاعدة المغرور يرجع على من غره. خب كيف يرجع على من غره؟ في نهاية المطاف يرجع على من غره، يعني لا يضمن له شيء، يرجع على من غره، هو الذي أوقعه في أنه أخذ هذا الشيء، من قبيل أنك تذهب إلى بيت شخص ويقدم لك طعاما لتأكله. خب ظاهر الحال أنه ماذا؟ ظاهر الحال أنه أعطاك هذا الطعام لتأكله مجانا، ولكن بعد ذلك تبين أنه مال غير، فهنا هل تكون ضامن أو لا تكون ضامن؟ خب ذكروا أنه تكون ضامن، ولكنه ترجع على من غرك وهو صاحب البيت. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه أيضا غير تام. لماذا؟ لأن المفروض أن المشتري أنما أخذ هذا العوض، أنما أخذ هذا المبيع أخذه ماذا؟ قاصدا الإقدام مع العوض، لو قاصدا الإقدام بلا عوض. من الواضح أن المشتري عندما أخذ هذا المبيع قاصدا الإقدام مع العوض، لأنه قاصدا الإقدام بلا عوض، وهذا المقدار كاف لتحقيق الضمان في المقام. فكلا الوجهين غير تامين. إذا نرجع إلى أصل المطلب وهو إطلاق الفتوى وإطلاق الخبر على أنه يكون المشتري ضامنا، يعني القابض ضامنا، سواء كان الدافع عالما أو كان جاهلا، فعلم الدافع لا يغير من المسألة شيئا. قال ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد، هذا القدر المتيقن لا إشكال فيه، وبين علم الدافع بالفساد، ولكن مع جهل القابض بالفساد. الذي وقع محل الكلام هو هذا، أنه يوجد فيه ضمان وتوهم، هذان الوجهان اللذان أشرنا إليهما، وتوهم أن الدافع في هذه الصورة، يعني وهو في حالة العلم، هو الذي، أي الدافع العالم، هو الذي سلطه، يعني سلط القابض المشتري عليه، أي على هذا المبيع. والمفروض أن القابض جاهل، فإذا كان جاهل إذن يكون ماذا؟ والمفروض أن الدافع عالم، فإذا أقدم وهو يعلم على أنه لا يتملك الثمن، فالإقدام يكون مجانيا. قال: مدفوع، هذا الوجه الأول، بإطلاق النص والفتوى، ونحن أيدنا هذا المطلب بأنه قد ينسجم الدافع مع العلم مع أن يكون الدفع معاوضيا ولا يشترط أن يكون مجانيا. وليس الجاهل، إشارة إلى الوجه الثاني، وليس الجاهل القابض، وليس الجاهل مغرورا. لماذا؟ حتى يكون مشمولا لقاعدة المغرور يرجع على من غره. لماذا ليس مغرور؟ لأنه، أي الجاهل، أقدم على الضمان قاصدا العوض وأنه قاصدا المجانية. وتسليط الدافع، هذه تتمة جواب الوجه الأول، وتسليط الدافع كما في الوجه الأول الذي قال هو الذي سلطه عليه، وتسليط الدافع العالم، حيثية تعليلية يريد أن يبين لماذا ذلك، لأنه عالم. وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية. لماذا لا يجعلها أمانة مالكية؟ لأنه، يعني الدافع العالم، إنما دفعه على أنه ملك المدفوع إليه على نحو المعاوضة، لأنه دفعها على نحو الأمانة، على نحو العارية، على أنه، أي المبيع، ملك المدفوع إليه، لا أن المبيع أمانة عند المدفوع إليه أو عارية عند المدفوع إليه. ولذا لا يجوز له، بعض المحشين تصور أن هذه له ترجع إلى من؟ إلى المدفوع إليه. قال: خب هذه كيف يمكن ولذا لا يجوز له التصرف فيه؟ لابد العبارة تكون ولذا يجوز له، لأن دفع إليه بعنوان أنه مملوك، إذن يجوز له التصرف فيه. وكذلك في حواش أخرى وقعوا في تأمل في أنه هذه لا ما هو محلها، ولكنه يمكن تصحيح العبارة بالطريق الآخر، هذه له نرجعها إلى الدافع لا إلى المدفوع إليه، حيث أنها دفعها إلى المدفوع إليه بعنوان أنه ملك له، طبعا لا يجوز له أن يتصرف. أما إذا كانت أمانة فيجوز له أن يتصرف، يجوز له أن ينتفع لأنه دفعها بعنوان الأمانة، ومتى شاء يرجع فيها. والأمانة جائزة مو لازمة، العارية جائزة مو لازمة. فإذن هنا الضمير في له إن أرجعناه إلى المدفوع إليه، يقع تأمل في العبارة، لأنه دفعها إلى المدفوع إليه بعنوان أنها ملك للمدفوع إليه، إذن لابد العبارة ماذا تكون؟ وهو أنه ولذا يجوز له، يعني المدفوع إليه، التصرف فيه والانتفاع به. هاي لا تكون زائدة بعد. أما إذا أرجعنا الضمير إلى الدافع العبارة بعد تكون مستقيمة. قال: ولذا لا يجوز له، يعني من؟ يعني الدافع، حيث دفعها بعنوان أنها مملوكة للمدفوع إليه، ولذا لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع به. لا، مو بحث في الغصب، مولانا احنا غصب ما عد، انا ايدت المطلب بالغصب، شيء غمى بحثنا مو في الغصب، وإنما هو مالك ده يدفع، ولكنه يعلم فساد المعاملة. جنابك مالك لهذه الساعة وتدفعها بعنوان أنك مالك، ولكن تعلم أنه تشترط الصيغة العربية، والآن تجرون الصيغة بالفارسي. أنا أيدت المطلب بمسألة الغاصب، قلت أن الغاصب مع أنه يعلم لا يملك الثمن إلا أن دفعه ليس دفعا مجانيا بل دفعا معاوضيا. قال: وسيتم تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن شاء الله سيأتي في بحث الفضولي يقول أن علم المشتري بالفضولة هل يمنع عن الرجوع أو لا يمنع عن الرجوع؟ كان يعلم أن هذا البائع يبيع ما ليس يملك، ليس مالكا له، ولكنه يبيع وأقدم على الشراء. فهنا لو رجع صاحب المال الأصلي وأخذ المبيع ولم يمضي البيع، فهل يحق له أن يرجع إلى البائع الذي باعه فضولتان أو لا يحق؟ هناك قول بأنه حيث أن المشتري كان عالم لا يحق له أن يرجع. نعم، إذا كان جاهل يحق له أن يرجع. كأن الشيخ يريد أن يقول أن المشتري هناك كيف أنه لا يحق له أن يرجع مع العلم، البائع هنا أيضا قد يقال أنه ماذا؟ مع علمه لا يحق له أن يرجع. وتتمة الكلام تأتي هنا، وسيأتي تتمة ذلك. بلي احتمال المرض الثاني يريد يقول يؤيد هذا المطلب أنه ما سيأتي هناك وسنحققه في محله. وسيأتي تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري. هذا كله في أصل الكلية المذكورة ومدرسها، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أما عكس القاعدة وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أيضا يقع الكلام في دلالتها أولا، ودلالتها واضحة بعد أن اتضح المراد من أصل القاعدة يتضح المراد ماذا؟ من عكس القاعدة. أما المدرك لهذا العكس لهذه السالبة فسيأتي بيانها بعد ذلك. قال: وأما عكس القاعدة المتقدمة وهو أن ما لا يضمن، إذن شوفوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يفرق بين أن يقول كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل أو نقول كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأنه في القواعد الفقهية للبرجنوردي هناك يميز بين أن نقول أن القاعدة هي كل عقد وبين أن نقول أن القاعدة هي كل ما لا. يقول أن العقد يختص بالعقود، وكل إذا أما إذا قلنا كل ما لا فهو يشمل العقود وغير العقود. ولكن يظهر من العبارة أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول لا فرق بين أن نقول كل عقد وبين أن نقول كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فلهذا قال: وأما عكس القاعدة وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فمعناه واضح، الدلالة واضحة بناء على ما تقدم، فمعناه أن كل عقد، فشوفوا فسر ما بماذا؟ بالعقد، أن كل عقد لا يفيد صحيحه لا يفيد صحيحه ضمان مورده، إذن ففاسد ذلك العقد لا يفيد ضمانا أيضا، كما في عقد الرهن، طبعا كله بلا تعد ولا تفريط كما هو محقق في محله، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية الغير المضمونة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يترقى يقول: بل المضمون أيضا. لماذا؟ لأننا نحن قلنا فيما سبق أن المتبادر من القاعدة ما كان الضمان مقتضى نفس العقد، وهنا العارية إنما يكون الضمان ليس مقتضى نفس العقد، طبعا في غير الذهب والفضة، وإنما بالشرط. ودليله أيضا واضح كما أشرنا إليه، حيث أنه الضمان إنما جاءنا من الشرط، وهذا الشرط إنما يؤثر أثره إذا كان صحيحا، فإذا تبين بطلان الشرط من أين يأتي الضمان بعد؟ لا معنى للضمان في فرض الفساد. في فرض الصحة الشرط لازم، المؤمنون عند شروطهم، أما ثبت عندما يثبت بطلان الشرط لبطلان المشروط إذا لا معنى لأن نلتزم بالضمان. طبعا يبطل لأنه لزوم الشرط إنما إن الأين جاء؟ أنت عندما تكون ملزم بالشرط من أين؟ من صحة العقد، وإلا الشرط يكون أمرا ابتدائيا لا ملزم به، لزومه إنما يأتي من صحة العقد، فإذا لم يكن العقد صحيحا فالشرط ماذا؟ غير صحيح. وإذا لم يكن الشرط صحيح من أين؟ ما هو الدليل على الضمان؟ حيث أن مقتضى العقد عدم الضمان. قال: بلغ المضمونة بل غير المضمونة أيضا، بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه لا بأمر خارج عن كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة. ثم إن مقتضى الضمان يأتي، والحمد لله رب العالمين.